الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أبنائي الفضلاء في هذا الدرس من دروس اللغة العربية، والذي نتدارس فيه المقدمة الآجرومية. وقد بدأنا في الدرس الماضي بأهم أبواب النحو، ألا وهو باب الإعراب والبناء. وقلنا إن هذا الباب أصل في أبواب النحو، وكل باب أتى بعده فهو شارح لهذا الباب. وقد بدأنا بتعريف كلمة الإعراب، وقلنا الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ومعرفتنا للكلمات المعربة والكلمات المبنية هو السبب الفعلي لمعرفة معاني الجمل، فإن الجمل لا يعرف معناها إلا بإعراب أفرادها وكلماتها. وقد بينا حفظكم الله تعالى ورعاكم أقسام الإعراب، وقلنا الإعراب قسمان، لفظي وتقديري. فاللفظي ما لا يمنع من النطق به مانع أن تظهر الحركة المناسبة لإعراب الكلمة على آخرها، جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، هذا إعراب لفظي. وهناك إعراب تقديري، وهو أن يلزم الاسم أو الفعل حركة واحدة أو حركتين فيعرب ببقية الحركات تقديرا لا لفظا. وقد ضربنا على هذا أمثلة من الاسم المقصور والمنقوص والمضاف إلى ياء المتكلم والمضارع المعتل، كما مر معنا يدعو الفتى، القاضي، غلامي. وقد ذكرنا لكم قول العمريطي رحمه الله تعالى في منظومته التي نظم بها المقدمة الآجرومية، فقال رحمه الله: إعرابهم تغيير آخر الكلم تقديرا أو لفظا لعامل علم. يعني ما سبب تغيير أواخر الكلم، أواخر الكلمات؟ لماذا جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد؟ لماذا؟ لأن العامل في محمد اختلف، فجاء محمد محمد فاعل، ورأيت محمدا في محل نصب مفعول به، ومررت بمحمد مكسور لأنه سبقه حرف جر، وهكذا. قال لعامل، هذا العامل هو الذي أثر في أواخر هذه الكلمة. وقد يكون العامل ظاهرا وقد يكون باطنا كما سيأتي معنا بحول الله تعالى. ثم حفظكم الله تعالى ذكر شارح الآج الرومية ما يقابل الإعراب وهو البناء. قلنا المعرب والمبني أو الإعراب والبناء. المعربات من الأسماء والمبنيات من الأسماء، المعربات من الأفعال والمبنيات من الأفعال، أما الحروف فهي كلها مبنية كما سيأتي معنا. إذن ما هو البناء؟ البناء في اصطلاح النحويين لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. الإعراب تغير أواخر الكلم بسبب العالم، هذا الإعراب، تغيير أواخر الكلمة بسبب العامل، هذا هو الإعراب. أما البناء فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، هذا هو البناء. إذا رأينا كلمة تلزم حالة واحدة، سواء إذا كانت في حالة الرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم، نقول هذه كلمة مبنية، هذه الكلمة مبنية. أما الكلمات المعربة فإن آخرها يتغير باختلاف العامل قبلها ظاهرا أو باطنا. المبنيات من الكلمات سواء الأفعال كثيرة جدا. أهم المبنيات الحروف كلها مبنية كحروف الجر ونحوها وحروف التوكيد ونحوها كلها مبنية. الثاني الضمائر كلها مبنية سواء كانت متصلة منفصلة، جميع الضمائر مبنية. الثالث أسماء الإشارة مبنية إلا هذان وهاتان، فإن هاتين الكلمتين تتغيران بحسب موقعهما من الجملة. تقول جاء هذان الرجلان ومرت بهذين الرجلين ورأيت هذين الرجلين، وكذلك هاتان وهاتين. إذن أسماء الإشارة كلها مبنية، هؤلاء وأولئك ونحوها كلها إلا هذان وهاتان، فإنهما يتغيران بحسب موقعهما من الجملة. وهل هذا إعراب أو بناء؟ هذا خلاف بين النحويين. ما سبب تغيير هذان وهاتان؟ أهو إعراب أم بناء؟ هذا خلاف بين النحويين، وسيأتي إن شاء الله تفصيل عند دراستنا لأسماء الإشارة. الرابع من المعربات الأسماء الموصولة الذي والتي والذين كلها مبنية إلا اللذين واللتين، كما قلنا في هذان وهاتان نقول في اللذين واللتين، فإنهما يتغيران على حسب موقعهما من الجملة. جاء اللذان وجاءت اللتان، ورأيت اللذين ومرت باللذين، ورأيت اللتين ومرت باللتين. وكذلك من الأسماء المعربة الموصولة أي، فإن أي تعرب على حسب موقعها من الجملة وهي معربة. أما اللذان واللتان فإن في إعرابهما خلاف بين النحويين وسيأتي إن شاء الله تعالى. أسماء الشرط كذلك معربة، أسماء الشرط كذلك مبنية. الخامس، أسماء الشرط مبنية كلها. السادس، أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام كلها مبنية. السابع، أسماء الأفعال، أسماء الأفعال كلها مبنية. الثامن، أسماء الأصوات كلها مبنية. وفيما يلي من دروس إن شاء الله تعالى تفصيل لهذه المبنيات. إذن حفظكم الله، قلنا أولا الحروف كلها مبنية، فعندما نقول من أو من أو في فإنها تلزم حالة واحدة. كذلك هؤلاء، كذلك أين وكيف، كلها حفظكم الله تكون مبنية، يعني أنها تلزم حالة واحدة. وهذه الحالات حفظكم الله أربع حالات، ربما تلزم حالة السكون دائما، أو تلزم حالة الكسر دائما، أو تلزم حالة الضم دائما. بعض المبنيات ساكنة دائما، مثل كم ومن، كم ومن دائما مبنية على السكون. هؤلاء وحذام وأمس دائما مكسورة، جاء هؤلاء الرجال، ورأيت هؤلاء الرجال، ورت بهؤلاء الرجال دائما مكسورة. وكذلك حذام وأمس، ومنذ وحيث دائما مضمومة مبنية على الضم. منذ وحيث دائما مبنية على الضم. أين وكيف دائما مبنية على الفتح. إذن البناء له أربعة حالات. بعض المبنيات يبنى على السكون دائما. الثاني، بعض المبنيات يبنى على الكسر دائما. الثالث، بعض المبنيات يبنى على الضم دائما. الرابع، بعض المبنيات يبنى على الفتح دائما. إذا بعد هذا نستطيع أن نعرف هذه الكلمة، هل هي مبنية أم هي معربة، ويمكن أن نطبق هذا في أي صفحة من صفحات كتاب الله عز وجل. أي صفحة، إذا رأيت كلمة يتغير آخرها بتغير العامل فيها تقولين هذه كلمة معربة، وإذا رأيت الكلمة لزمت حالة واحدة مع تغير العامل فيها تقولين هذه كلمة مبنية. طيب، المعربات لها حالات، معربات بالضم، معربات بالنصب، معربات بالخفض أو الكسر، معربات بالجزم. فهل المبنيات كذلك؟ نعم، المبنيات لها أربع حالات: مبنية على السكون، مبنيات على الكسر، مبنيات على الفتح، مبنيات على الضم. إذن حفظكم الله ورعاكم، عرفنا الآن المعرب والمبني. المعرب من الأسماء والأفعال ما تغير آخره بتغير العامل فيه. جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. المبني ما لزم حالة واحدة، جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء. فهؤلاء مرة فاعل، ومرة مفعولا به، ومرة مجرورا بالباء، لكنها لزمت حالة واحدة ما تغيرت. بعد هذا ننتقل إلى أنواع الإعراب. وكنا قد سألنا بعض الأسئلة عن ما هو الإعراب، ونضيف الآن ما هو البناء. وما هي حالات البناء؟ البناء لزوم الكلمة ماذا؟ حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، وله أربع حالات مبنيات على الجزم أو السكون دائما، مبنيات على النصب دائما، فتح دائما، مبنيات على الكسر دائما، مبنيات على الضم دائما. طيب، كما أن البناء أربع حالات، فكذلك الإعراب أربع حالات. الحالة الأولى الرفع، الكلمات المعربة لها أربع حالات: مرة تكون مرفوعة، مرة تكون منصوبة، مرة تكون مخفوضة، مرة تكون مجزومة. انظروا، لما تكلمنا عن البناء قلنا له أربع حالات: مرة تكون مضمومة، ما قلنا مرفوعة، قلنا مضمومة بمبنية على الضم، ما قلنا مرفوعة لأن الرفع إعراب وليس بناء. قلنا من أنواع الإعراب النصب، من أنواع البناء الفتح. يختلف النصب عن الفتح لأن النصب إعراب، والفتح هنا بناء. وقلنا الخفض ولم نقل الكسر لأن الخفض إعراب والكسر بناء، أو يكون إعراب ويكون بناء، لكن الخفض لا يكون إلا إعراب. وقلنا في الإعراب الجزم، وقلنا في البناء السكون. إذن تعبيرنا عن حالات البناء اختلف عن تعبيرنا عن حالات الإعراب. الإعراب نقول ضم، أسف، الإعراب نقول رفع ونصب وخفض وجزم، هذا أنواع الإعراب. أما أنواع البناء فنقول سكون، ونقول كذلك كسر، ونقول ضم، ونقول فتح. فهذا يختلف حفظكم الله ورعاكم عن الإعراب. إذن الإعراب له ثلاث أربع حالات: هناك أسماء، وهناك أفعال مرفوعة على حسب موقعها من الجملة، وهناك أفعال وأسماء منصوبة على حسب موقعها من الجملة. أما الخفض والجزم فإن الخفض لا يكون إلا للأسماء، والجزم لا يكون إلا للأفعال. عندما نتحدث عن البناء نقول البناء شامل لبعض الأسماء ولبعض الأفعال ولعامة الحروف. هذا البناء، البناء شامل لبعض الأسماء ولبعض الأفعال ولبعض الحروف. بعض الأسماء مبنية وبعضها معربة، بعض الأفعال مبنية وبعضها معربة، كل الحروف مبنية أما بالنسبة للإعراب فقد اختلف الوضع معنا، فإن الحروف كلها غير مبنية غير معربة، الإعراب خاص بماذا؟ خاص بالأفعال وخاص بالأسماء فقط. البناء أمر يشترك فيه الأسماء والأفعال والحروف، أما الإعراب فإنه خاص بالأسماء والأفعال. طيب، هل الأسماء والأفعال متساوية في أقسام الإعراب الأربعة وهي الرفع والنصب والخفض والجزم؟ نقول لا، تشترك في الرفع والنصب، تشترك الأفعال والأسماء في الرفع والنصب، فكما يجوز دخول باب الأسماء في باب الرفع فكذلك يجوز دخول بعض الأفعال في باب الرفع، وكما يجوز دخول بعض الأسماء في باب النصب يجوز دخول بعض الأفعال في باب النصب. أما باب الخفض فإنه باب خاص بالأسماء كما مر معنا، كما مر معنا في علامات الاسم أن من علامات الاسم الخفض، أن من علامات الاسم الخفض، نوع من أنواع الإعراب خاص بالأسماء، والأفعال لا تخفض أبدا، الأفعال لا تخفض أبدا. كذلك الجزم، هل هو مشترك بين الأسماء والأفعال؟ لا، الجزم خاص بالأفعال والأسماء لا تجزم أبدا، كما أن الخفض خاص بالأسماء فكذلك الجزم خاص بالأفعال. إذا حفظكم الله، أنواع الإعراب أو أقسام أربعة: رفع ونصب وخفض. اشتركت الأفعال والأسماء في الرفع والنصب، واختصت الأسماء بالخفض، واختصت الأفعال بالجزم. نبدأ حفظكم الله تعالى بتعريف هذه الأنواع الأربعة. أولها الرفع. الرفع حفظكم الله في اللغة معروف، مأخوذ من العلو والارتفاع، أما في اصطلاح النحويين عندما تقول كلمة مرفوعة، الرفع معناه تغيير مخصوص في أواخر الكلمة وعلامته الضمة أو ما ناب عنها، هذا هو الرفع. الرفع تغيير، الرفع في اصطلاح النحوي ما هو؟ تغيير مخصوص في أواخر الكلمة وعلامته الضمة أو ما ناب عنها، وسيأتي بيان ما ينوب عن الضمة. هذا الرفع هل هو خاص بالأفعال أم خاص بالأسماء أم هو مشترك؟ الصحيح أن الرفع مشترك بين الأسماء والأفعال، فبعض الأسماء مرفوعة وكذلك بعض الأفعال مرفوعة، وسيأتي عن ما عندنا متى يكون اسم مرفوعا ومتى يكون الفعل مرفوعا. القسم الثاني من أقسام الإعراب وهو النصب. النصب في لغة العرب الاستواء والثبات والدوام والاستقرار، أما في اصطلاح النحويين كما قلنا سابقا تغيير مخصوص في أواخر الكلمة علامته الفتحة أو ما ناب عنها؟ ما هو النصب في اصطلاح النحويين؟ تغيير مخصوص في أواخر الكلمة علامته الفتحة أو ما ناب عنها. هل النصب خاص بالأسماء أم خاص بالأفعال أم هو مشترك بينهما؟ النصب مشترك بين الأفعال والأسماء، فبعض الأسماء منصوبة وبعض الأفعال منصوبة على حسب العامل، على حسب العامل. العلامة الثالثة أو القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع الإعراب الخفض، وهو تغيير مخصوص في أواخر الكلمة وعلامته الكسرة أو ما ناب عنها. الخفض أو الكسر تغيير أو الجر، قلنا إن المدرستين مختلفتان، فمدرسة الكوفة يسمون الخفض والبصريون يسمونه الجر، المعنى واحد. إذن النوع الثالث من أنواع الإعراب أو القسم الثالث هو الجر أو الخفض، وهو تغيير مخصوص في أواخر الكلمة وعلامته الكسرة أو ما ناب عنها. علامته الكسرة أو ما ناب عنها. السؤال: هل الجر أو الخفض خاص بالأسماء أم هو خاص بالأفعال أم هو مشترك بينهما؟ الجواب أن الخفض خاص بالأسماء والأفعال لا تجر ولا تخفض أبدا، وكما مر معنا من علامات الاسم قال بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، فالخفض أو الجر من علامات الأسماء والأفعال لا تجر ولا تخفض. النوع الرابع من أنواع الإعراب أو القسم الرابع من أقسام الإعراب الجزم. الجزم في اللغة القطع، وفي اصطلاح النحويين تغيير مخصوص في أواخر الكلمة علامته السكون أو ما ناب عنها. تغيير مخصوص في أواخر الكلمة علامته السكون أو ما ناب عنها. السؤال: هل الجزم خاص بالأسماء أم أنه خاص بالأفعال أم أنه مشترك بينهما؟ الصحيح أن الجزم خاص بالأفعال، فالأسماء لا تجزم. الجزم خاص في الأفعال المعربة، أما الأسماء فإنها لا تجزم. إذن هذه أنواع الإعراب وأقسامه. أنواع الإعراب أربعة أنواع أو أربعة أقسام: الضم والنصب والخفض أو الجر والجزم، وهذه الأنواع تشترك الأفعال والأسماء في الضم والنصب، وتختص الأسماء بالخفض والجر، وتختص الأفعال بالجزم. بعد هذا حفظكم الله نذكر بعض الأسئلة على ما تقدم. السؤال الأول: كم ألقاب البناء؟ كم ألقاب البناء؟ وما الفرق بين ألقاب البناء وأنواع الإعراب أو أقسام الإعراب؟ يعني لماذا قلنا عند البناء ألقابه أربعة؟ السكون، لماذا ما قلنا الخفض والجر والكسر؟ لماذا ما قلنا الجزم والضم؟ لماذا ما قلنا الرفع والفتح؟ لماذا ما قلنا النصب؟ لماذا؟ سبق بيان هذا قبل قليل. ما أقسام الإعراب؟ مع تعريف كل نوع أو كل قسم. وبين ما يختص بالأسماء من هذه الأقسام، وما يختص بالأفعال، وما هو مشترك بين الأسماء والأفعال. وبين ما يختص بالأسماء والأقسام وما يختص بالأفعال وما هو مشترك. بين ما يختص بالأسماء وما يختص بالأفعال وما هو مشترك بين الأسماء والأفعال. إذن ثلاث أقسام عندنا: قسم خاص بالأسماء وهو الجر أو الخفض، وقسم خاص بالأفعال وهو الجزم، وقسم مشترك وهو الرفع والنصب. نعم. قال هنا: باب معرفة علامات الإعراب. باب معرفة علامات الإعراب. أولا الرفع. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. الكلمات المعربة إذا كانت في حالة رفع فإن علامة رفعها قد تكون الضمة، وقد تكون الواو نيابة عن الضمة، وقد تكون الألف نيابة عن الضمة، وقد تكون النون نيابة عن الضمة. إذن الإعراب له علامات أصلية وله علامات فرعية تابعة لهذه العلامات الأصلية. الإعراب الأصلية الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه علامات الإعراب الأصلية. وينوب عن الضمة الواو، وينوب عنها الألف، وتنوب عنها النون كذلك. إذن الضمة الظاهرة على آخر الكلمة هي أول علامات الإعراب، وقد لا تكون ضمة، قد تكون واوا كقولنا جاء أبوك وأخوك وقد لا تكون وما تكون ألفا، نحو جاء الرجلان، وقد لا تكون ضم قد تكون نونا كقول يعملون. الأفعال خمسة ترفع بثبوت النون، يفعلون وتفعلين وتفعلان ويفعلان. إذن إذا رأينا علامة من هذه العلامات نعرف أن هذا الاسم مرفوع إما بالضمة الظاهرة أو بالواو أو بالألف أو بالنون. وسيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى هذه العلامات فيما يأتي من دروس. ننبه على أنواع المبنيات، ذكرنا ثمانية أنواع من المبنيات. الأول الحروف كلها مبنية، الثاني الضمائر كلها مبنية، الثالث سواء متصلة أو منفصلة الضمائر المتصلة مبنية والضمائر المنفصلة مبنية كذلك، الثالث أسماء الإشارة إلا كلمتي هذان وهاتان فإنهما يتغيران على حسب موقعهما من الجملة، وهل هذا إعراب أم بناء سيأتي تفصيله إن شاء الله وخلاف بين علماء النحو. أسماء الإشارة هذا وهذه وهؤلاء تلزم حالة واحدة ومبنية، إلا إذا قلنا هذان وهاتان فإنهما يلحقان بالمثنى يعربان إعراب المثنى، لكن هل هذا إعراب أم بناء؟ هذا خلاف بين النحويين. تقول جاء هذان ورأيت هذين ومرت بهذين، بخلاف هذا وهذه وهؤلاء فإن هذه الأسماء إشارة تلزم حالة واحدة. الرابع الأسماء الموصولة إلا كلمتي اللذان واللتان فإنهما تعربان إعراب المثنى، وهل هذا إعراب أم بناء؟ هذا فيه خلاف بين النحويين. وإلا كلمة أي فإن أي تعرب إعراب الاسم الظاهر، ليبلوكم أيكم، وسيأتي شرح ذلك إن شاء الله. الخامس أسماء الشرط كلها مبنية، السادس أسماء الاستفهام كلها مبنية، السابع أسماء الأفعال كلها مبنية، الثامن أسماء الصوت كلها مبنية. إذن عددنا ثمانية أشياء. السؤال أذكر المبنيات من الأسماء مع ذكر بعض الأمثلة لكل نوع. إذن عرفنا حفظكم الله المبنيات وأنها ثمانية أنواع. يقول العمريطي رحمه الله في منظومته إعراب وتغيير آخر الكلم تقديرا أو لفظا لعامل علم أقسامه. أقسام ماذا؟ أقسام الإعراب. أقسامه أربعة فلتعتبر: رفع ونصب وكذا جزم وجر. انظري قال هنا جر بخلاف أصل متن قال خفض والمعنى واحد، لكن العمريطي رحمه الله عبر بتعبير البصريين فقال جر، وأما الآج الرومي رحمه الله فما عبر بتعبير الكوفيين فقال خفض. قال أقسامه أربعة فلتعتبر: رفع ونصب وكذا جزم وجر. والكل غير الجزم في الأسماء يقع، وكلها في الفعل والخفض امتنع. أي أن بعضها يقع في الأسماء وبعضها يقع في الأفعال. قال: وغير ذي الأسماء مبني خلا مضارع من كل نوع قد خلا. يقول: جميع الأسماء وجميع الأفعال فإنها مبنية، إلا الفعل المضارع الذي السالم من اتصال النون، يعني سيأتي إن شاء الله سيأتي معنا. إذن هذا كلام العمريطي رحمه الله. نكتفي حفظكم الله تعالى بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه أجمعين.